بعد إذنك لو ترك أولاد كلهم بقوا كبار وتزوجوا وبقوا كويسين وفي بنت ضعيفة وأوصى أن يحجز لها من ماله ما يجهزها أو يزوجها به أو كذا زيادة على الميراث لأن الميراث ضعيف. لا ما يفصح أحد شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يأذن في تخصيص أحد بشيء. الحاصل أنه لا يوصي لا لبنت ولا لغيره، لو كان عنده أولاد كبار فتزوجوا ولهم وظائف وعنده أولاد صغار لا يفصل الوصية، رزقهم على الله جل وعلا، الله لن يرزقهم سبحانه وتعالى. الميراث بين الجميع، بين القوي الغني اللي يملك الملايين وبين القاصر الضعيف على حد سواء كما قسم الله بينهم، فلا يجوز أن يخص الضعيف منهم بشيء. هذا هو الصواب من أقوال العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.